بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 69 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي ليس على الذين يتقون الله بترك الخوض في آيات الله في مجالستهم للخائضين فيها أي شيء من الإثم لو جالسوهم، فإن إثم الخائض على نفسه. ولكن ذكرى لعلهم يتقون، أي ولكن قوموا عنهم تذكيرا لهم بعظمة الإثم الذي هم واقعون فيه بسبب هذا الخوض لعلهم يتركونه. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، أي اترك هؤلاء الذين اتخذوا الدين الحق الذي كان يجب عليهم العمل به والدخول فيه، اتخذوه لعبا ولهوا، ولا تعلق قلبك بهم، فإنهم أهل تعنت وإن كنت مأمورا بإبلاغهم الحجة. وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. وغرتهم الحياة الدنيا حتى آثروها على الآخرة وأنكروا البعث. وذكر به، أي بالقرآن، حذرا من أن تبسل نفس بما كسبت. الإبسال تسليم المرء نفسه للهلاك، أي لعله يتذكر فينجو بنفسه من العذاب قبل أن يحيط بها فلا تجد مخلصا. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي وإن بذلت تلك النفس التي سلمت للهلاك كل دية لا يؤخذ منها ذلك العدل حتى تنجو به من الهلاك. أولئك، أي المتخذون دين الله لعبا ولهوا، هم الذين أبسلوا بما كسبوا، أي هؤلاء الذين سلموا للهلاك بما كسبوا. لهم شراب من حميم، وهو الماء الحار، يشربونه فيقطع أمعاءهم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، أي كيف ندعو من دون الله أصناما لا تنفعنا بوجه من وجوه النفع إن أردنا منها نفعا، ولا نخشى ضرها بوجه من الوجوه، ومن كان هكذا فلا يستحق العبادة. ونرد على أعقابنا، أي نرجع إلى الضلالة التي أخرجنا الله منها كالذي استهوته الشياطين في الأرض، وهم الغيلان أو مردة الجن، يدعونه باسمه واسم أبيه وجده فيتبعها ويرى أنه على الطريق، فيصبح وقد ألقته في مضلة من الأرض يهلك فيها عطشا. فهذا مثل من أجاب دعاة الآلهة التي تعبد من دون الله. حيران، أي لا يهتدي لجهة، له أصحاب يدعونه إلى الهدى، أي له رفقة يدعونه إلى الطريق الذي يوصله إلى بلده وأهله، يقولون له ائتنا، فلا يجيبهم ولا يهتدي بهديهم، لأنه متحير، لا يدري أي الطرفين يدعوه إلى الطريق الصحيح. قل إن هدى الله هو الهدى، أي دينه الذي ارتضاه لعباده، وما عداه باطل. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي وأمرنا بأن نسلم أمورنا لله، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، المعنى وأمرنا بأن نسلم وبأن نقيم الصلاة وبأن نتقي الله، أي فهذا هو الهدى، وهو الذي إليه تحشرون، أي تحشرون إليه وحده، ولا ينفعكم يومئذ إلا ما قدمتموه من الأعمال الصالحة، ورأسها التقوى والصلاة. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وهو الذي خلق السماوات والأرض خلقا بالحق، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، أي يأمر بالبعث والحشر فتطيعه الخلائق، فكيف ندعو من دونه ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرتد على أعقابنا؟ وله الملك يوم ينفخ في الصور. الصور قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء والثانية للإنشاء. عالم الغيب والشهادة، أي العالم بما غاب وما حضر من كل شيء، وهو الحكيم أي في جميع ما يصدر عنه، الخبير أي بكل شيء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.